قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. نعيش مع سيرة حبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نروي هذا الحب في قلوبنا له، نجدد ولاءنا ووفاءنا وشوقنا وتعلقنا به بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، نحاول أن نقف على أخلاقه وعلى هديه وشمائله وسيرته وسياسته وحزمه وعزمه وشجاعته وجوده وكرمه وكل الصفات الحميدة الرائقة التي اجتمعت فيه صلوات ربي وسلامه عليه. في المحاضرة السابقة أحبتي أتممنا الحديث عن أحداث السنة الثانية من الهجرة، وموعدنا اليوم للحديث عن أحداث سنة جديدة وعام جديد غزير مليء بالأحداث، وهو العام الثالث من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعونا نرى ما هي أهم الأحداث التي تطرق إليها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه من أحداث هذا العام. يقول رحمة الله عليه في البيت 57 بعد أن قال: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. قال: والغزو في الثالثة المشتهرة، يعني الغزو في السنة الثالثة المشتهرة ابتدأ في غطفان وبني سليم، ثم انتقل لأمر آخر حدث في هذا العام. قال: وأم كلثوم ابنة الكريم زواج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. إذن هذه أشهر الأحداث التي سنتحدث عنها في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة. بدأ ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه أحداث هذه السنة بغزوة غطفان، والمشهورة في التاريخ وفي عند علماء السير بغزوة ذي أمر، هكذا هي مشهورة، غزوة ذي أمر. يقول ابن هشام رحمة الله عليه في هذه الغزوة، وهي غزوة مختصرة لم يكن فيها قتال، يقول ابن هشام رحمة الله عليه سريعا في هذه الغزوة: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق في آخر العام الأول العام الثاني من الهجرة، تكلمنا عنها هذه الغزوة في المجلس السابق، غزوة السويق. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة، يعني انتهى ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة وبدأت السنة الثالثة من الهجرة. في بداية السنة الثالثة من الهجرة غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجداء. إذن هذه الغزوة كانت تجاه منطقة نجد، وهي منطقة قريبة من الرياض أو حول الرياض في وقتنا الحاضر. غزا النبي صلى الله عليه وسلم نجدا يريد غطفان، قال، وهي غزوة ذي أمر. فتاريخيا البعض يسميها غزوة غطفان كما فعل ابن أبي العز الحنفي، والبعض يسميها غزوة ذي أمر. البعض يسميها غزوة ذي أمر لأن المنطقة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في نجد هي منطقة ذي أمر. فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك، يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم قرابة شهر في هذه المنطقة، ثم رجع إلى المدينة النبوية ولم يلقى كيدا، فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه. إذن هذه كما قلنا غزوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها أن يرسل رسالة لبني غطفان أننا حاضرون، لأن بني غطفان كانت قبيلة شهيرة لها عدتها وسلاحها، ولعل الأنباء وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الغزوة أو أن هذه القبيلة، قبيلة بني غطفان، تستعد للهجوم على المدينة، خاصة بعد أن سمعت بالانتصار الكبير الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش في غزوة بدر. بدأت كل القبائل تتحسس نفسها، وكل قبيلة تحاول تحاول أن تحسم أمورها وأن تحرس نفسها قبل أن يداهمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القبيلة قبيلة غطفان حاولت أن يعني تجهز نفسها لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فكرت بذلك، وعيون النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضرة دائما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجه جيشه وخرج معه باتجاه هذه القبيلة، لكن هذه القبيلة لم تستطع أن تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخض معه معركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصل الرسالة بنفسه ثم عاد إلى المدينة المنورة. إذن هذا هو الحدث الأول الذي تكلم عنه ابن أبي العز، غزوة غطفان أو ما يسمى تاريخيا بغزوة ذي أمر. الغزوة الثانية التي أشار إليها غزوة بني سليم، لكن في التحقيق أحبتي ذكرنا في المحاضرة السابقة أن غزوة بني سليم لم تكن في السنة الثالثة من الهجرة، بل الصحيح أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة كما أشرنا إلى ذلك في المجلس السابق. كما قلنا بعض الغزوات خاصة هذه الغزوات المختصرة وقع خلاف بين علماء السير في تأريخها، ومنها غزوة بني سليم. ابن أبي العز الحنفي جعلها في السنة الثالثة، لكن المحققون من علماء السير يجعلونها في السنة الثانية من الهجرة، وهذا ما فعله ابن هشام رضي الله تعالى عنه ورحمه وغيره من علماء السير. لذلك نحن اتبعنا ما ذكره المحققون وذكرنا غزوة بني سليم في السنة الثانية، وهذه الغزوة كما قلنا أيضا غزوة مختصرة لم يكن فيها سجال وحرب. الآن نذهب إلى حوادث أخرى وقعت في هذا العام قبل أن ننطلق إلى الحدث الأهم والأبرز الذي سنقف عنده، وهي غزوة أحد. بعض الحوادث الجميلة التي وقعت في العام الثالث من الهجرة هي زواج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. في المجلس السابق أحبتي تحدثنا أن عثمان بن عفان لم يشهد غزوة بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمكث مع رقية حتى يطببها، لأنها كانت في مرض شديد وكانت تحتضر رضي الله عنها. وفعلا لم ينهي النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر بذاك الانتصار الضخم إلا وكانت رقية رضي الله تعالى عنها قد وسدت تحت الثرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر عثمان بن عفان في السنة الثالثة من الهجرة زوجه أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. لذلك يلقب عثمان بن عفان تاريخيا بذي النورين، لأنه جمع ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية وخصيصة عظمى لعثمان رضي الله تعالى عنه، ميزه النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذن من أحداث هذا العام زواج عثمان بن عفان من أم كلثوم ابنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الأحداث الجميلة في هذا العام كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة ابنة عمر بن الخطاب. ولاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوثق ويوطد علاقته بأصحابه المقربين. نحن ابتداء تعرفنا على الزوجة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرأة الصابرة المحتسبة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، التي توفيت في العام التاسع من البعثة. وأخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها سودة بنت زمعة عندما كان عمره 50 عاما، تزوج سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله عنها، ثم دخل بعائشة رضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة. بالتالي الآن النبي صلى الله عليه وسلم عنده في المدينة سودة بنت زمعة وعائشة ابنة الصديق رضي الله عنها. في السنة الثالثة من الهجرة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتين. المرأة الأولى كانت حفصة ابنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبخاري يروي لنا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت متزوجة من أحد الصحابة الكرام اسمه خنيس ابن حذافة السهمي. خنيس ابن حذافة السهمي توفاه الله سبحانه وتعالى في المدينة في وقت مبكر، فتأيمت حفصة وأصبحت من دون زوج. فعمر بن الخطاب ذاك الرجل الصالح أخذ يبحث لابنته عن الزوج الصالح. وانظروا هذه السنة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ولم ينهوا عنها، الأب الصالح خاصة في هذا الزمن الذي نحيا فيه يبحث لابنته عن الزوج الصالح الذي يحفظ عليها دينها وعرضها وعفتها. عمر بن الخطاب مباشرة لما تأيمت حفصة أدرك أن هذه الفتاة لا ينبغي أن تبقى وحدها لحوادث الدهر، بل ينبغي أن أفتش لها على شخص كريم يصونها. فذهب ابتداء إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، ولا شيء في هذا، انظروا هذا، بعض الناس يظن أنه إذا عرض ابنته على الأكارم والأفاضل أن هذا فيه عيب. عمر بن الخطاب يعرض ابنته المصون الطاهرة حفصة على كبار الصحابة الأشراف ليصون هذه الفتاة، وهذا ذكاء منه رضي الله عنه، لا يريد هذه الفتاة أن تذهب بيد أي رجل، يريدها أن تذهب بالأيدي الأمينة. وانتبهوا على هذا أيها الرجال، ابحثوا لفتياتكم في هذا الزمن عن الرجال الأمناء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، فهذه عملة قليلة الوجود. لا تعطوا بناتكم لأي شخص يأتي إليكم، لا تنظروا إلى الأموال، لا تنظروا إلى البهارج، بل انظروا إلى المضمون، انظروا إلى حقيقة الرجل ومعدنه وأخلاقه وفضائله. فمثل هؤلاء الرجال هم الذين يزوجون. عمر بن الخطاب ذهب إلى عثمان بن عفان فعرض عليه حفصة، فعثمان بن عفان ما أحب أن يرد مباشرة على عمر ويرفض، قال سأنظر في أمري، يعني دعني أفكر. فلبثت ليالي ثم لقيني، يعني عثمان يقول لبثت ليالي أفكر في الموضوع، قال ثم لقيني عمر فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. عثمان قال لعمر حقيقة يعني بدا لي وظهر لي أني لا أريد أن أتزوج الآن، فسامحني يعني يا أخي. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق، انظروا أين يذهب ابنته، إلى أبي بكر من عظماء الصحابة. فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، يعني عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر يا أبا بكر إن شئت زوجتك حفصة. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يعني أبو بكر صمت ولم يرد، لم يعطي أي إشارة. وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني يقول أو عمر بن الخطاب صحيح أنا غضبت من عثمان لأنه لم يقبل عرضي، لكن أبو بكر الصديق لما لم يقبل ولم يرد علي وجدت عليه أكثر من وجدي على عثمان. طيب، قال فلبثت ليالي، يقول عمر بن الخطاب فلبثت ليالي، كان كأنه مهموم على ابنته رضي الله عنهما. قال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. جاءه السعد، النبي صلى الله عليه وسلم خير بشر على هذه الأرض، أتى ليخطب ابنتك يا عمر بن الخطاب. فمباشرة ومن دون تردد عمر بن الخطاب يعطيه ابنته المصون حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال فلقيني أبو بكر، يعني أبو بكر بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة لقي عمر بن الخطاب، فقال يا عمر لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، يعني لعلك حزنت أني لم أرد عليك ورفضت أن أتزوجها أو لم أرجع إليك بشيء. قال عمر قلت نعم يا أبا بكر. فقال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. يعني أبو بكر الصديق يخبر عمر أن يا عمر أنا في الحقيقة لم يمنعني أن أتزوج حفصة إلا أني كنت في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لي أنه يريد أن يخطب حفصة، فما كنت لأفشي السر، يعني أنا ما أخبرتك في اللحظة الابتدائية أني لا أريد أن أتزوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، لم أريد أن أفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يعقد عليها لتزوجتها. فهكذا طيب خاطر عمر ابن الخطاب بهذه القصة. إذن كان هذا الزواج الأول الميمون في هذا العام زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة. الزواج الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام أيضا كان زواجه من زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. زينب بنت خزيمة أحبتي يقول ابن إسحاق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة بزينب ابنة خزيمة الهلالية، وهي التي كانت تلقب بأم المساكين لشدة رأفتها على المساكين وكرمها وعطائها لهم، كانت تلقب بأم المساكين. وكانت قبله عند الحسين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث، يعني كانت متزوجة قبل ذلك. انظروا حفصة كانت متزوجة وتأيمت، وزينب بن خزيمة كانت متزوجة وتأيمت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يأخذ البكر من النساء، لكن زواجاته عليه الصلاة والسلام كان يحقق فيها مصالح عظمى من خلال مصالح سياسية، توطيد علاقاته مع أصحاب الكرام خاصة المقربين منهم. ولاحظوا هذا في زواجات النبي صلى الله عليه وسلم عموما وفي مصالحها، تتأكدون وتتوثقون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أكثر من الزواج من هؤلاء النسوة لأنه كان يريد أن يحقق الخير لهذه الأمة، كان يريد أن يحقق الخير لهذه الأمة. لأن كثير من الشبهات اليوم تدور حول لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح، هذا شبهة يثير الأعداء اليوم، وبعض ضعاف النفوس قد يدخل في شيء في قلوبهم شيء من الحرج حول هذه الشبهة. أحبتي من تدبر وراقب زواجات النبي عليه الصلاة والسلام وتعقلها، يدرك أنها كانت لمصالح عظمى يريد أن يحققها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. إذن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان من زينب بنت خزيمة الهلالية، لكن زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين سيدتنا زينب لم يطل بها المقام كثيرا، فقد توفيت في المدينة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة الثانية له التي تتوفى قبل وفاته. أولا توفيت خديجة بنت خويلد، والثانية كانت زينب بنت خزيمة. وأما باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتوفاهن الله سبحانه وتعالى بعده عليه الصلاة والسلام. فزينب بنت خزيمة الهلالية صحيح تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة، لكنها لم تمكث عنده كثيرا حتى توفاها الله سبحانه وتعالى في المدينة، وكانت ثاني امرأة من زوجاته تموت بعد خديجة. إذن ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، هذه من الأحداث التي تطرقنا إليها إلى الآن في العام الثالث من الهجرة. الآن أحبتي سنأتي إلى الحدث الأهم والأبرز والأخطر، الحدث الذي كان مليئا بالدروس والعبر والمواقف والمشاهد، وهي غزوة أحد. أيضا كانت غزوة مفصلية، غزوة عظيمة في مدلولاتها، الله سبحانه وتعالى ذكرها في العديد من كتاب من مواطن في كتابه العزيز لما تضمنتها من الحكم والمواقف والعبر التي يجب أن تأتسي وأن تقتدي بها الأمة إلى يوم القيامة. قصة أحد قصة دروس، قصة مناهج، قصة أفكار ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها ليعلم من أين تؤتى الأمة، ليعلم ما هو منهج التغيير الصحيح، ليعلم متى نستحق النصر. كل هذه الحكم والعبر سنقف عندها بإذن الله في هذه الغزوة المباركة. غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة. ما قصة هذه الغزوة وكيف بدأت؟ دعونا مع ابن هشام رحمة الله عليه نقف مع كل موقف موقف ونحاول أن نتأمل وأن نتدبر وأن نستخلص منه العبر والأفكار. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب. أصحاب القليب هم صناديد قريش الذين ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، يعني لما قتل من قتل من رجالات مكة في غزوة بدر، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع من رجع إلى مكة، وأبو سفيان استطاع أن يهرب بالتجارة ويصل إلى مكة أيضا، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، هؤلاء كلهم أصيب لهم إما أبناء وإما آباء وإما إخوة في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم في يوم بدر. فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، يعني هؤلاء الذين أصيب لهم أقارب وأحباب في غزوة بدر أتوا إلى أبي سفيان بن حرب ومن كان معه في تلك القافلة، وقالوا لهم: يا معشر قريش، إن محمد قد وتركم أي قطعكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. إذن مجموعة ممن أصيب لهم أقارب في غزوة بدر أتوا إلى أبي سفيان وأهل القافلة الذين نجوا بقافلتهم، أتوا عليهم فقالوا: يا أبا سفيان ويا أهل القافلة، رأيتم ماذا فعل بنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف قتل صناديدنا ورجالنا، فأعينونا بهذا المال الذي نجوتم به لعلنا نجهز جيشا قويا نستطيع أن نرد فيه الصاع على محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان ومن معه مباشرة وافقوا على هذا العرض، لأن كما قلنا نار الثأر كانت تغلي في قلوبهم. فاجتمع قريش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أبو سفيان بن حرب رجالات مكة ومن أطاعهم من قبائل كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالضعن، يعني خرجوا بالنساء. الضعينة هي المرأة، هذا هو العرف المشتهر في إطلاق الضعينة، وإن كان لها استعمال سابق لكن الضعينة أصبحت تطلق في لسان العرب عادة على المرأة، أي أهل مكة في هذه المرة أخرجوا معهم نساءهم. لماذا؟ قال: التماس الحفيظة وألا يفروا. كل رجل منهم وخاصة من الصناديد أخرج زوجته معه حتى يثبت ولا يفر دفاعا عن حرمته. فخرج أبو سفيان بن حرب بزوجته هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود الثقافية، وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج، أو بريطة بنت منبه بن الحجاج، الآن أحبتي لاحظوا كيف أن صناديد مكة ورجالات هذه الحرب خرجوا بنسائهم، وهذا كان مقصد لهم حتى يدافعوا إلى اللحظة الأخيرة حتى الموت، يعني ما يفكر أحد بالهروب من الغزوة. لكن ما استوقفني حقيقة وأنا أعدد هذه الأسماء أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وعمر بن العاص، هؤلاء الرجالات الذين قادوا معركة الكفر العنيدة ضد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد سنوات معدودة سيكونون فرسان الإسلام، سيكونون فرسان الإسلام في المعارك، وسيخوضون معارك الإسلام العظمى خاصة في عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب. هذه الأسماء التي ننظر إليها الآن أنها تريد أن تحارب محمد صلى الله عليه وسلم وتصد عن هذا الدين، أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وعمر بن العاص، هذه الأسماء الكبرى التي قادت الجيش العرمرم في أحد لمحاربة الدين، في يوم من الأيام وبعد سنوات سيصبحون هم القادة العظام للفتوحات الإسلامية، عمر بن العاص فاتح مصر، وعكرمة بن أبي جهل صاحب فتوحات اليرموك والذي استشهد رضي الله عنه في تلك المعركة، صفوان بن أمية رضي الله عنه، وأبو سفيان، بل أبو سفيان من زوجته؟ هند بنت عتبة صحابية رضي الله عنها أسلمت بعد ذلك. أكرمة بن أبي جهل زوجته من؟ أم حكيمة التي خرج بها يوم أحد لتحمس المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الزوجة أم حكيم رضي الله عنها أسلمت بعد ذلك، وكانت سببا في إسلام أكرمة بن أبي جهل، ذهبت إلى أكرمة وقد هرب إلى اليمن في فتح مكة، أعادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يديه. وهذه نبينا أحبتي على قضية أننا كمسلمين وظيفتنا أن ندافع عن هذا الدين وأن نحمي حياضه، وهؤلاء الذين يحاربوننا من أعداء الملة نحن نحاربهم للذب عن هذا الدين فقط. لكن هل يمكن أن هؤلاء الذين حاربونا في يوم من الأيام يصبحوا بعد ذلك فرسانا للإسلام؟ يمكن. يعني إياك أن تظن أنك بيدك الحكم على الناس. بعض الناس أحبتي وبعض العوام بل حتى بعض طالبة العلم يتجاسر على الحكم على المخالفين أنهم من أهل النار، وفي الحقيقة الإنسان لا يستعجل على الحكم على الناس، فأنت لا تدري كيف يختم لهم. يعني لو كنت أنت مستعجل وحكمت على عكرمة بن أبي جهل أنه من أهل النار ولم تعلم أنه كان من فرسان الإسلام الذين قاتلوا حتى الموت في معركة اليرموك، ستكتشف أنك أخطأت خطأ جسيم، وأن عكرمة الذي قاتل وكان قائدا للمشركين في غزوة أحد، إذا أنت تكتشف وتتعلم أنه أصبح فارس من فرسان الإسلام العظام، وقل ذلك في أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعمر بن العاص. فهذه حقيقة حكمة ينبغي علينا أن نقف عندها، أننا نقاتل من أجل هذا الدين والدفاع عن حياضه والذب عن الحرمات، ومن يقاتلنا اليوم هل يمكن أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح في قابل الأيام عونا لنا على أعداء الأمة؟ يمكن. فلا تقنطوا من رحمة الله، والله سبحانه وتعالى بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. من نحاربهم اليوم بقدرة قادر، يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلوبهم لهذا الدين وأن يصبحوا فرسانا وأن نستعين بهم في محاربة أعدائنا. فهذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هذه عبرة يجب علينا أن نقف عندها ونحن نتأمل هذه الأسماء الكبرى التي قادت جيش أحد من المشركين، وفي يوم من الأيام ستقود جيوش المسلمين لمحاربة المرتدين والمشركين والروم والفرس ومن يعني كان على شاكلتهم. فانتبهوا لهذه القضية ولا تستعجلوا في الحكم على الناس بنهايتهم، فإن النهايات بيد العليم الخبير سبحانه وتعالى. المهم صناديد مكة خرجوا بنسائهم ليلاقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. وصلت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القائد الأعلى بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فمباشرة جمع الصحابة وقال لهم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم برؤيا قد رآها في منامه، هناك رؤيا أراها الله سبحانه وتعالى لنبيه في منامه فقصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال لهم إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا لي تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلماء، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتأويل المقطع الأخير هنا، وهو أنه أدخل يده في درع حصينة، درع الحصينة تأويل أنها المدينة، وكأنها إشارة يعني أن المدينة هي الدرع الحصينة التي يجب أن تحتمي بها. لكن المقطع الأول من الرؤيا رأيت بقرا لي تذبح، كان تأويلها فيما بعد أنها جماعة من الصحابة الكرام سيستشهدون في في هذه الغزوة المباركة. فهؤلاء هم يعني البقر كانت إشارة إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سيذبحون في غزوة أحد أو يقتلون ويستشهدون في غزوة أحد. ورأيت في ذباب سيف ثلمة، الثلم يعني الشجة التي رآها في ذباب سيفه أي في طرف سيفه، كانت إشارة إلى أن هناك رجل من قرابتك يا محمد صلى الله عليه وسلم سيقتل ويستشهد، وكان فعلا مقتل حمزة بن عبد المطلب. ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها بالمدينة. الآن إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أن هناك إشارة له، يعني هذا الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، اهتم بالجزء الأخير من الرؤيا ولم يهتم لهم بالجزء الأول والثاني، لأنه الجزء الأخير كأن فيه إرشاد أنه يا محمد البقاء في المدينة لعله يكون هو الخير، هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأول الرؤيا. فلذلك هو يريد أن يرسل للصحابة الذين يشاورهم أنني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أننا لا نخرج إلى قتال أبي سفيان ومن معه، بل نمكث في داخل المدينة حتى يأتي أبو سفيان ومن معه في داخل عقل المدينة يتم القتال. يعني باختصار يعني بالمفهوم المعاصر تكون حرب شوارع داخل زقة المدينة، هذا أفضل لأن المسلمين عددهم كان محدود مقارنة مع عدد المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الرؤيا التي رآها أنه أدخل يده في درع حصينة أخبر الصحابة أنه يرى أن السياسة تقتضي أن يبقى في المدينة وأن لا يخرج منها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كعادته يحب مبدأ الشورى، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذه الرؤية ليست إلزاما إلهيا، ليست إلزاما وإنما هي إشارة، ولو كانت وحيا إلهيا لأوقف الصحابة عند حد معين، أنه هذا وحي إلهي ما في مجال للشورى فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رآه وحيا استئناسيا، أو عفوا رؤيا استئناسية إرشادية فيها نصيحة أن تفعل هكذا، لكنها لم تكن ملزمة له، لذلك قرر أن يستشير الصحابة. لذلك ماذا قال؟ قال إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا في مكانهم الذي نزلوا فيه خارج المدينة أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قتلناهم فيها، يعني أوقعنا فيهم القتل داخل أزقة المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي سيتكرر في مشاهد كثيرة معنا في السيرة وافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وافقه عن جبن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه هذا عن سياسة شرعية وعن استئناس برؤية، ورؤية الأنبياء حق، لكن عبد الله بن أبي بن سلول كانت يعني سياسته سياسة خوف وجبن وعدم رغبة في القتال. لكن كما قلنا في الظاهر أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأي عبد الله بن أبي ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى رأيه وألا يخرج إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالصحابة إلى غزوة أحد، خاصة أنه يعلم أن هناك ثأر تطلبه كفار قريش، فسيكون قتالهم في منطقة مفتوحة قتال ثأري، والعدد الكبير من كفار قريش والزخم المادي وعدد القبائل التي أتت، كل هذا يقتضي أنه ينبغي أن تحصر المعركة داخل أزقة وشوارع حتى نمسك بزمام المعركة ولا تخرج من أيدينا، لأن المكان المفتوح يمكن أن يحاصرك العدو فيه. الآن من الذي خالف هذه الوجهة؟ رجال من المسلمين ممن أكرم الله سبحانه وتعالى بالشهادة يوم أحد وغيره، ممن كان فاته بدر، يعني هناك رجال من المسلمين كانوا صادقين فاتتهم غزوة بدر وتحسروا أنهم لم يشاركوا في هذا الفضل العظيم، فأحبوا أن يشاركوا في ملحمة أخرى من ملاحم هذا الإسلام وهذا الدين العظيم، فكان اقتراحهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله لا نريد أن نبقى في المدينة، دعنا نخرج لنقاتل كفار قريش في حرب مفتوحة، نريد الشهادة، نريد أن ندافع، نريد أن نظهر البطولات والملاحم. انظروا حماس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الدفاع عن هذا الدين. قالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أننا جبنا عنهم وضعفنا، لا نريد منهم أن يعتقدوا أننا جبنا عن لقائهم وضعفنا، لذلك بقينا في المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول رفض هذه النظرة، قال يا رسول الله أقم بالمدينة لا نخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. ها هذه كانت وجهة نظر عبد الله بن أبي بن سلول، كما قلنا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المدينة ما قاتلنا عدوا خارجها إلا هزمنا، ولم يدخل علينا عدو فيها إلا قتلناه، وأن المعركة ستكون حرب شوارع، بالتالي هم سيدخلون في الأزقة، الرجال يضربون على وجوههم، النساء من أسطح البيوت ترمي الحجارة وهكذا. كانت هذه وجهة عبد الله بن أبي، لكن الشباب من الصحابة الذين عندهم طموح في الشهادة ومقارعة الأعداء كانوا مصرين على الخروج من المدينة للقاء كفار قريش في سجال مفتوح. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمره وحب لقاء القوم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى السواد الأعظم من الصحابة يفضل الخروج لقتال المشركين حتى لا يظن المشركون أن الصحابة جبنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس لأمة الحرب، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة، يعني بعد أن صلى الجمعة دخل بيته واستعد للحرب ولبس الدرع. وقد كان مات في ذاك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج عليهم وقد ندم الناس. الآن الصحابة اللي كان رأيهم أننا نخرج لقتال العدو، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس لباس الحرب واستعد للخروج أصابوا شيء من الندم، وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك، يعني بدأوا يراجعوا أنفسهم، لربما أننا يعني ضغطنا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اللازم في قضية الخروج. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، يعني يتأسفون للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله، انظروا الشجاعة هنا، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، يعني لا يجوز لنبي من الأنبياء إذا لبس لأمة الحرب أن يضع هذه اللأمة حتى يقاتل، شجاعة النبي بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، إذا الصحابة في هذه الغزوة كانوا كثر الحمد لله، كانوا 1000، لكن عدد جيش المشركين كان أضعاف ذلك، كانوا 3000 وزيادة. جيش المشركين في هذه الغزوة كانوا 3000 وزيادة، وجيش المسلمين كانوا 1000، يعني تقريبا نفس النسبة في غزوة بدر. غزوة بدر 300 مقابل 900 أو 1000، في غزوة أحد 1000 من الصحابة مقابل 3000 من كفار قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، لكن يعني هذا 1000 الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي 1000؟ هذا هو السؤال. في الحقيقة الآن سننظر إلى مشهد مؤلم، مشهد النفاق حينما ينخر في جسد الأمة، كيف أن هذا العدد الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم انهزم ثلثه. من الذي انهزم به؟ يقول ابن هشام، حتى إذا كانوا بمنطقة تسمى منطقة الشوط بين المدينة وأحد. الآن طبعا أحبائنا الذين يذهبون لزيارة المدينة النبوية ربما يزورون في المشاعر أحد، وأحد في تلك الأيام كانت تعتبر خارج المدينة، الآن ربما بين المسجد النبوي وبين أحد بالسيارة يعني ربع ساعة، ليست بذاك المسافة البعيدة، لكن هي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعتبر خارج حدود المدينة. المدينة كانت صغيرة جدا، ليست كما ترونها الآن، كانت مساحتها صغيرة، مجموعة من الأحياء حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحياء مترامية هنا وهناك، أما أحد كانت تعتبر خارج المدينة. المهم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الشوط بين المدينة وأحد، من الذي بدأ يخذل؟ عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس النفاق بدأ ينخر في جسد هذا الجيش ويثير الإشاعات ويحاول أن يجعل الروح المعنوية تنهزم، فانخزل بثلث الناس. تصوروا أحبتي، ثلث الناس، وهذا يدلك على حجم القلوب الضعيفة وأصحاب القلوب المريضة التي كانت ما زالت موجودة في مجتمع المدينة النبوية. يعني عندما تقول 1000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينهزم عبد الله بن أبي بثلثهم، يعني تتكلم عن 300 شخص تقريبا، هذا حجم كبير للنفاق. وهؤلاء المنافقون أحبتي في كل زمن وفي وقتنا هذا، هذا عملهم دائما، إضعاف الروح المعنوية، الفت في عرض المسلمين، إشارة نشر الشائعات المغرضة التي تبث الخوف والرعب في قلوب الناس والأطفال والنساء، أن العدو سيتكالب علينا، أننا سنهزم، لا طاقة لنا بأعدائنا، كل هذه الإشارات السلبية وكل هذا النخر في جسد الأمة، بل كل الهزائم التي تلحقنا أحبتي في الحقيقة إنما تلحقنا من داخلنا. هناك من هو في أو بين أظهر المسلمين وهو يفرق ويفت في العضد وينشر الإشاعات ويؤلب الناس، يعني عبد الله بن أبي في كل مشهد وفي كل غزوة من الغزوات سنلاحظ دور النفاق الذي لعبه في الهدم من الروح المعنوية وإضعافه وبث إشاعات التخويف والإرجاف، دور لعبه على مدار السنوات، وهذا الدور قدره الله سبحانه وتعالى في المجتمع المدني لتعلم الأمة إلى يوم القيامة أن في كل عصر هناك عبد الله بن أبي بن سلول، لكن بشكل من الأشكال في كل عصر موجودة هذه الشخصية، وموجودة إما على شكل أفراد وإما على شكل تجمعات داخل جسد الأمة تحاول أن تفرق، تحاول أن تزعزع، تحاول أن تؤلب الصفوف وتدعم الأعداء من الخارج حتى يتكالب الأعداء علينا من كل مكان من داخلنا ومن خارجنا. المهم عبد الله بن أبي استطاع أن ينسحب بثلث الناس، وقال يعني الآن ما هي الشائعة التي أثارها؟ طبعا عبد الله بن أبي كما قلنا هو يعتبر كان من سادات الأوس والخزرج، كان له منصب فكانت له كلمة مسموعة عند ضعاف القلوب، فماذا قال للناس؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم أطاع هؤلاء الشباب وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هنا أيها الناس، يعني لا أعرف لماذا نخرج مع محمد صلى الله عليه وسلم لنقتل أنفسنا، دعونا نعود إلى المدينة. فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب. من الذي تبعهم؟ الآن هناك رجل يسمى عبد الله ابن عمرو ابن حرام، عبد الله ابن عمرو ابن حرام لحق ابن سلول فقال له ولقومه يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، يعني لما وصلنا للعدو الآن تنسحبون، هذه فيها هدل الروح المعنوية. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم كما قال ربنا في كتابه عنهم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لن نحدث بينكم وبين المشركين قتال فدعونا من كل هذا الأمر، ولكننا لا نرى أنه يكون قتال. طبعا هذه دعاية استعراضية، يعني لن يحدث قتال وخلاص احنا سنعود وأنتم تعودون بعدنا ولن يكون هناك قتال، لكنهم كانوا يدركون أنهم جبناء وأنهم خائفون ولا يريدون أن يشاركوا في هذا الفضل العظيم حرمهم الله. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبعدكم الله أعداء الله، صريح كان معهم، أنتم أعداء الله الذين ترجفون وتخذلون وتثيرون الشائعات وتكونون سبب في هزيمة المسلمين، أنتم أعداء الله، حتى ولو تعممتم بالعمائم، حتى ولو يعني لبستم اللحى، حتى ولو تزينتم بزينة العلماء، أنتم أيها المنافقون الذين تفتنون في هذه الأمة وتفتون عضدها وتكونون مع الظالمين، أنتم أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه. والآن طبعا هناك قبيلة، هناك قبيلتان أحبتي، قبيلة تسمى قبيلة بني سلمة وقبيلة بني حارثة، هاتان القبيلتان كادتا أن تعود مع عبد الله بن أبي، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهما لأنهم كانوا أصحاب إيمان ما كانوا أصحاب نفاق، لكن دخل الشيطان في قلوبهم أحدث شيء من الزعزعة، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم صدقهم ثبتهم، وقص علينا قصصهم في كتابه العزيز إذ قال سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هاتان الطائفتان كما قال علماء التفسير هم بنو حارث وبنو سلمة، قبيلتان من الأنصار، يعني لما رأوا عبد الله بن أبي انسحب دخل الشيطان في قلوبهم، في النهاية هؤلاء بشر ليسوا معصومين، فالشيطان يحاول أن يزعزع ويحاول أن يثبت، لكن الله سبحانه هو الذي ثبت. وهذا يدلنا أحبتي على المعية الإلهية، أن الإنسان المؤمن في المخاض الصعب وعند البلاء الذي يثبته هو الله سبحانه، ما منا من شخص عند البلاء إلا والشيطان يحدثه بالتراجع وأن يترك هذه الدعوة، ولعل هناك شخص غيري أفضل يستمر فيها وأنا لا أستطيع المقاومة، تبدأ وساوس الشيطان تنخر في قلبه، فإن كان صادقا وحفظ الله في الرخاء الله سبحانه وتعالى يحفظه في الشدة، يثبته، يرسل له الأفكار الإيجابية ويزيد الروح المعنوية لديه والإيمانيات ويجعله دائما ينظر إلى معالي الأمور. وهذا ما حدث مع هاتين القبيلتين، بنو حارثة وبنو سلمة كانوا أوفياء محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في نفوسهم ما وقع في نفوس كثير من الصحابة وكثير من البشر الذين يحبون هذا الدين، لكن يأتي الشيطان عليهم يستغل لحظات الضعف. الله عز وجل يوصف لنا هذه اللحظة، لحظة الضعف، وكي يعني لماذا وصفها الله لنا؟ حتى يخبرنا أنكم كونوا صادقين ولا تقلقوا، فسأقف معكم حينما تشعرون بالزعزع والخوف، ستجدون الله سبحانه وتعالى يؤيدكم وينصركم ويثبت الأقدام. إذن هذا هو المشهد الآن، عبد الله بن أبي انسحب بثلث الجيش، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 700 شخص لكنهم أقسموا على الموت، فاستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه جبل أحد. مضى النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله، الحمد لله، مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد. الآن أحد أحبتي هي سلسلة جبال، أحد ليس جبل الرماة الذي تصعدون عليه حينما تذهبون إلى زيارة المشاعر في المدينة، لا، أحد هي سلسلة الجبال التي هي مقابل هذا التل الصغير أو الجبل الصغير، سلسلة الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سلسلة جبال أحد وراء ظهره، وجعل جبل الرماة بين يديه، يعني هنا جبل الرماة، هنا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام سلسلة جبال أحد. الآن يقولون صرحت قريش، الآن قريش أيضا نزلت قريبة من جبل أحد، وصرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة للمسلمين. الآن قريش أرسلت بهائمها من الإبل والخيل لترعى في بستان من بساتين المسلمين التي كانت حول المدينة، يعني كان هناك بستان للمسلمين حول المدينة قريب من أحد. قريش، كفار قريش، بعثوا خيلهم ودوابهم وبهائمهم وإبلهم لترعى في هذا البستان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدر أوامره للصحابة ألا يقاتل أحد ولا يبدأ بالقتال أحد حتى يأتيهم أمر القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم. الآن لاحظوا، يعني هناك بعض المشاهد تؤكد لنا بشرية الصحابة وأن الخطأ قد يرد من بعضهم. الآن رجل من الأنصار لما رأى الدواب والبهائم وخيول كفار قريش ترعى في بستان للمسلمين ماذا قال؟ يعني أصابته الحمية، فقال أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ ما معنى هذه العبارة؟ أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ هذا الأنصاري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره أن لا يقاتل أحد حتى يأتي الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وغاضه أن رأى خيل وبهائم ودواب كفار قريش ترعى في بستان للمسلمين، فمن الغيظ أطلق هذه العبارة التي ما كان ينبغي لها أن تطلق. قال يعني كيف ترعى بهائم ودواب كفار قريش زروع بني قيلة؟ بني قيلة كما قلنا هم الأنصار. كيف ترعى بهائم كفار قريش زروع بني قيلة ونتركهم هكذا من دون أن نقاتلهم؟ يعني هو يريد أنه يا رسول الله أصدر الأمر بالقتال، هؤلاء أطلقوا بهائمهم في زروع المسلمين يأكلونها ولا نقاتلهم. أن هذه العبارات كما قلنا ما كان ينبغي لها أن تطلق، لكن في النهاية الخطأ وارد، هؤلاء بشر رضوان الله تعالى عليهم، وكل خطأ يغوص كما قلنا في بحار الدفاع والتضحية التي بذلوها لهذا الدين. رأينا في غزوة بدر كيف أبو حذيفة رضي الله عنه أخطأ حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل أحد العباس، أنه خرج بكره أن أبو حذيفة قال يا رسول الله، أو قال يقتل أبناؤنا ونترك العباس، فوصلت هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فتأذى منها النبي عليه الصلاة والسلام. وقصة عمر لما قال الرسول طب دعني أضرب عنق أبو حذيفة فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو حذيفة قال والله بقيت خائفا أن أدخل جهنم بسبب هذه الكلمة إلا إذا كفرها الله لي بالشهادة، وفعلا قتل أبو حذيفة في يوم اليمامة. انظروا، يعني في النهاية بشر قد يخطئون، لكن هذا خطأ عابر أحبتي، خطأ لا يستمر، خطأ لحظي بطبيعته البشرية، لكنه يغرق مباشرة في بحار التضحية والدفاع عن هذا الدين بأرواحهم. بطولات سطرت في غزوة أحد تشهد أن هذا الأنصاري وغيره من الصحابة مهما أخطأوا مهما فعلوا فإنهم كما قلنا لهم من الحسنات ومن البطولات ومن الملاحم الشيء العظيم الذي يجبرنا أن نسكت وألا نتجاوز الحد في أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد مهما بلغ في العلم أن يقدح أو يطعن أو يلمز بأحد الصحابة الكرام، فهؤلاء الأشاوس الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه الدعوة سطروا البطولات العظمى، وفي أحدك اللحظات أنتم اليوم أحبتي تنعمون في بيوتكم وبين أهليكم في أمن وأمان وخير بهذا الدين. هذا الدين أحبتي وصل إلينا على أعناق وعلى دماء وعلى أشلاء هذا الرعيل الأول، فإياكم أن تقفوا عند عثرة أو عند زلة فتكبروها وتبدأوا وأنتم متنعمون في بيوتكم تعلقوا عليهم لماذا قال هكذا ولماذا قال هكذا كما يفعل السفهاء صفهاء اليوم. فهؤلاء الصحابة كل من ثبتت له الصحبة فحقه أن تسكت وأن تحترم وأن تبجل وأن لا تخوض في شيء من أفعاله. الآن قد تبين أنه وقع فلان في خطأ، ما في مشكلة، لكن هذا البيان يكون بأدب وتوقير وإجلال واعتقاد أن هؤلاء مهما صدر منهم من أخطاء فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بصحابة النبي، بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبشهود المواقف العظمى معه. المهم، بدأت التعبئة العسكرية من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. 700 رجل الآن هم من يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد. بدأت التخطيطات العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عبد الله بن جبير أميرا للرماة على جبل أحد، على جبل الرماة. كما قلنا جبل الرماة هو مقابل سلسلة جبال أحد، جبل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عبد الله بن جبير ومعه 50 رجلا، وضعهم على هذه التلة وأمرهم ألا يتركوا هذه التلة مهما كان الأمر. قال سواء رأيتم الغلب لنا أو لهم لا تتركوا هذه التلة، احموا ظهورنا، إياكم أن يأتي العدو من خلفنا. أمر عسكري حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير ومن معه ألا تغادروا هذه التلة مهما كلف الأمر، حتى لو رأيتمونا نهزم والعدو يتخطفنا لا تتركوا التلة، لو رأيتمونا انتصرنا ونجمع الغنائم وسنذهب إلى المدينة لا تتركوا التلة حتى يأتي الأمر بالمغادرة. أمر عسكري حاسم لعبد الله بن جبير ومن معه. تمام، انضح الخيل عنا بالنبل يا عبد الله، لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، لاحظوا كيف الأخذ بالأسباب، لبس درعا فوق درع، هذا معنى ظاهر بين درعين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنا ولي الله وأنا حبيب الله إذن سأقاتل بظهري وبصدري ولن ألبس شيئا ولن أخذ لأمة الحرب. كلا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو المؤيد بالوحي من الله لبس لباس الحرب، لبس درعا فوق درع ليحمي نفسه أخذا بالأسباب. ودفع لواء المعركة إلى مصعب بن عمير. طبعا أحبتي، قضية لواء المعركة قضية مهمة جدا جدا في العلوم العسكرية. لواء المعركة هو أهم من يحمل اللواء، هو أهم عنصر في الجيش الآن، ودائما في المعارك يستهدفون من يحمل اللواء، لأن نزول اللواء وسقوطه تدمير الروح المعنوية. لذلك عادة ما كان اللواء يدفع لأصحاب القوة والرباطة والجأش حتى يثبت للحظة الأخيرة، ما يسقط اللواء لآخر لحظة. وهذا يدل على الثقة العالية التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب ابن عمير رضي الله عنه الذي سيروي بدمائه أرض أحد في هذه الغزوة المباركة. طبعا مصعب بن عمير ميزة أحبتي، هناك ميزة أخرى في نسبه، أنه من بني عبد الدار، يعني هو قرشي من بني عبد الدار، والذين يحملون لواء كفار قريش في هذه الغزوة أيضا هم من بني عبد الدار. لاحظوا كيف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم العسكري، إنه وضع رجل من بني عبد الدار وهو يعلم أن من سيحمل لواء المشركين هم بنو عبد الدار، إنه بنو عبد الدار كان لهم اللواء في معارك مكة، يعني في غزوة بدر كان لواء المشركين مع بني عبد الدار، وفي غزوة أحد لواء المشركين مع بني عبد الدار، فبنو عبد الدار من قريش هم الذين كانوا يحملون ألوية قريش في المعارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم أنني أيضا سأرفع لواء المسلمين على يد رجل من بني عبد الدار غيظا لهم. أيضا من التجهيزات العسكرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج للقتال في هذه المعركة. سمرة بن جندب ورافع بن خديج شابان صغيران في 15 من عمرهما. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء حاول أن يردهما، لكن جاء قومهما فقالوا يا رسول الله إن رافعا رام، يعني رافع بن خديج صحيح صغير 15 سنة لكنه يحسن الرمي بالسهام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشى، قال خلاص ما أنه يحسن ربي في السهام معناه يستطيع أن يدافع عنا. فأتوا إليه فقالوا يا رسول الله ترى سمرة بن جندب يستطيع أن يصرع رافع بن خديج، يعني هو أقوى منه في البنية الجسدية. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير، مجموعة من الصحابة الذين كانوا دون 14، يعني 14 ودون ذلك، لم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط فقهاؤنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن البلوغ للإنسان يكون إذا لم يرى الحيض ولم تنبت العانة، إذا لم ترى المرأة طبعا الحيض، أو الرجل لم ينزل المني، أو لم ينبت شعر العانة في كليهما، فإذا لم تظهر علامات البلوغ على الرجل أو على المرأة فإنهما يبلغان في 15 من عمرهما. يعني أي فتاة وأي شاب لم يرى علامة من علامات البلوغ، علامات البلوغ في الشاب إما أن ينزل وإما أن ينبت شعر العانة، وفي الفتاة أيضا إما أن ترى شعر العانة وإما أن تحيض. فإذا لم تخرج علامات البلوغ ولم تظهر في الشاب أو في الفتاة حتى وصل إلى سن 15 أو وصلت هي إلى سن 15، هنا تعتبر بالغة في منظور الشريعة، حتى ولو لم ترى أي علامة من العلامات. واستنبطوا هذا الحكم الفقهي من هذه الغزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافع بن خديج وسمرة بن جندب وكان عمرهما 15 عاما، بينما عبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت والبراء بن عازب كان عمرهم 14 عاما، فلم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الفقهاء إذن هذا سبب أن من كان في 15 عاما معناها 100% بالغ، وأما من كان دون ذلك هنا يعني ممكن يكون بالغ ممكن لا يكون بالغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باليقين، اليقين إن اللي كان 15 سنة هو بالغ، اللي دون 15 سنة ممكن يكون بالغ ممكن ما يكون بالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي يعني لعبد الله بن عمر يقول له هل بلغت، أو للبراء بن عازب سيبدأ يتكلم معه هل بلغت وظهرت عليك العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أخذ باليقين إن اللي 15 سنة فصاعدا هذا بالغ، اللي دون 15 سنة 14 ما دون ذلك يمكن يكون بالغ ممكن لا يكون بالغ، فلم يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أيضا قريش تعبئ 3000 رجل معهم 200 فرس، 200 فرس يشارك مع كفار قريش في هذه المعركة. جعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، انظروا هذه الأسماء التي سطرت البطولات في الإسلام هي اليوم في صف المشركين، لكن بعد ذلك ستكون أصحاب الفتوحات. الآن في غزوة أحد على ميمنة المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك، وعلى ميسرة المشركين عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قلنا يعني ما زلنا نحيا مشاهد التعبئة العسكرية وإثارة الهمم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجل فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام رجل من المسلمين يرفع هذا السيف ليراه الناس، فمن الذي قام؟ قام أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، فقال يا رسول الله وما حق هذا السيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب به العدو حتى ينحني، يعني حتى ينكسر السيف، تقاتل به لآخر رمق. فقال أبو دجانة المقاتل الشجاع أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة معروف بين الصحابة أنه رجل شجاع يختال عند الحرب، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل إلى اللحظة الأخيرة. أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء معروف تاريخيا بين الصحابة أنه كان إذا أراد أن يقاتل في أي معركة يمسك عصابة الحمراء ويربطها على رأسه، هذه دلالة أنه خلص قرر أن يقاتل للحظة الأخيرة. فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو دجانة أخذ السيف من يد النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج عصابته الحمراء فتعصب بها وجعل يمشي مشية المتبختر بين صفوف المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر وقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. هذا الموطن موطن مقبول فيه الخيلاء، مقبول فيه التكبر، مقبول فيه الرفعة، لأنه موقف شجاعة وإظهار قوة المسلمين، ولا يقصد التكبر على إخوانه، لكن هو يقصد كما قلنا إظهار عزة المسلم، إظهار أننا قوم لا نهين لا نلين، أصحاب عزة ورفعة، إذا ما دعا داعي الجهاد نقاتل إلى اللحظات الأخيرة. هكذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب، الآن يعني نأخذ شيء من الصف المحمدي وشيء من الصف القرشي، نذهب الآن إلى الصف القرشي. أبو سفيان بن حرب يدفع اللواء إلى بني عبد الدار، لكن إيش يقول لهم؟ يقول يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، يعني أنتم يا بني عبد الدار مسكتم اللواء في يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم ووقعنا فيما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم. يعني الراية واللواء أهم شيء في المعركة، إذا سقط اللواء انهزمت الروح المعنوية للجيش، فإنما يؤتى الناس من قبل رايتهم، فإذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، يعني يا أنكم تحملوا هذا اللواء وتدافعوا عنه كالرجال، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنحن نكفيكم هذا اللواء، يعني ندفعه إلى قبيلة أخرى. فهموا به فتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، يعني كانوا بدهم يقفزوا على أبي سفيان يتعاركون معه، يعني إيش تتكلم، يعني نحن قوم أهل حرب وأهل قتال، لماذا تتكلم بهذه الصيغة معنا؟ طبعا أبو سفيان كان متقصد هذه الصيغة في الكلام، رجل عسكري. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كان رجل عسكري من الطراز الرفيع، هو تكلم بهذا الكلام، هو لا يريد في الحقيقة أن يأخذ منهم الراية، لكن أوهمهم بذلك حتى يستفزهم ليقاتلوا للحظة الأخيرة. قالوا لأبي سفيان نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع يا أبا سفيان، ستعلم غدا كيف يكون الدفاع عن اللواء. وذلك أراد أبو سفيان، يعني أبو سفيان بده هاي الكلمة، يريد أن يستثيرهم ليدافعوا عن اللواء للحظة الأخيرة. فلما التقى الناس، الآن بدأ الجيشان يصطفان للقتال، لما التقى الناس ودن بعضهم من بعض، بسم الله فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها وأخذت الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم. الآن النسوة كما قلنا رجالات قريش خرجوا بالنساء حتى لا يفروا وليقاتلوا اللحظة الأخيرة، فدور النساء قريش كان دور تحميسي للرجال. هند بنت عتبة أخذت الدف مع زميلاتها وتنشد بصوت عالي: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. وتقول أيضا هي وزميلاتها: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يعني إذا أقبلتم على العدو، أي على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقصدون، فإننا سنستقبلكم باستقبال الفاتحين ونعانقكم ونبقى معكم ونشد على أيديكم، أما إن أدبرتم وهربتم من المعركة سنفارقكم فراقا لا وصال بعده أبدا. طبعا هذه الكلمات عند العرب كانت تحفز وترفع الهمم عند المقاتلين. وأما شعار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، الشعار الذي رفعوه: أمت أمت، شعار الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يحدث في كل غزوة شعار للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ليكون يعني زي كلمة الوصل بينهم. فكان شعار المسلمين في غزوة أحد: أمت أمت، يعني لا تبقي ولا تذر قدامك من المشركين. شعار فيها أيضا رفع للروح المعنوية: أمت أمت، ما في مجال. وهذا يدلنا يا أحبتي أن هذا الدين كما أنه يأتي بالحجة والبيان والنقاش، لكنه أيضا في لحظة من اللحظات دين يدافع عن نفسه ويحارب ويقاتل قتال الرجال الشجعان. ليس دين خوار، ليس دين كما يريد أن يصوره اليوم بعض الدعاء المنهزمين أنه دين مجرد دين استلطافي استعطافي، دائما ينشر يعني بصورة الدين المنهزم الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أنه دائما إذا وجه بالسيوف وبالحروب وبالأسلحة الكيماوية وقصف وضرب يقابلها بالورود وبالراية البيضاء وبالحمام وبغصن الزيتون. لا أحبتي، لسنا بأهل هوان والله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو المفهوم الشرعي الذي أصله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ليست لسنا أمة خور وضعف تؤخذ حقوقنا وتنتهب خيراتنا ونبقى نبتسم ونوزع الورود، ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نحن ندعو ونسعى لإسعاد الناس ولإدخال الناس في دين الله أفواجا، لكن حينما تنتهك الحرمات ويحارب هذا الدين ويأتي من يصد عنه، فإن هناك رجال يدافعون عن هذا الدين ويحمون الحرمات ويذبون عنه ويبيعون أرواحهم لله سبحانه وتعالى. هكذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم بصورته الكاملة، فإياكم أن تقتطعوا منه صورة معينة تصوروه بها. عندما تصور الدين صوره كاملا كما هو، دين الحجة والبيان والنقاش والرأفة والرحمة، وهو أيضا دين القوة والعزيمة والثبات والجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أسمائه هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة. إذن شعار المسلمين في غزوة أحد كان أمت أمت، فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا. الآن بدأت المعركة تسطر، وبدأت البطولات من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقاتلون في سبيل الله بكل روح عالية، كانوا صادقين. يا رسول الله نريد أن نقاتل العدو بصدق، ما كانت كلمة إنسان متحمس حينما رأى العدو فر، إنسان يريد أن يقاتل وأن يبيع روحه لله سبحانه. بدأت المعركة والمواجهة والتحم الصفان. أبو دجانة من أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم بحقه يؤدي هذا الحق والواجب، فجعل لا يلقى أحدا أبو دجانة إلا قتله. كان في المشركين رجل شديد، وكان لا يمر على أحد جرح المسلمين إلا كمل عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، يعني أبو دجانة يدنو من هذا القرشي، وهذا القرشي يدنو من أبي دجانة. وكنا ندعو الله، يعني يقول المسلمون كنا ندعو الله أن يجتمعوا معا، لأن أبا دجانة معروف بشدة قتاله. قال فالتقيا فاختلفا ضربتين، يعني أبو دجانة ضرب هذا القرشي والقرشي ضرب أبا دجانة، فضرب المشرك أبا دجانة، فأبو دجانة استطاع أن يتقيه بالدرع، بينما أبو دجانة أوقع سيفه في قلب هذا القرشي فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها. الآن الذين يرون هذه المعركة يقولون أن أبا دجانة من عفته أنه بعد أن قتل هذا القرشي العنيد رفع سيفه يريد أن يقتل هند بنت عتبة وضعه على رأسها. فلما طبعا هو كانت هند بنت عتبة متلثمة، فلما أدرك أبو دجانة أن هذه امرأة وأن هند بنت عتبة وليست رجل أزال السيف عنها. انظروا المروءة، انظروا الشرف والرجولة، مع أن هند كانت تحرض وتشجع المشركين على القتال، لكن أبو دجانة أبى أن يلطخ سيف النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة. يعني يقول أبو دجانة كما جاء في السير أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. يعني سئل أبو دجانة لماذا لم تقتلها وقد رأيتها، فقال هذا السيف أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت وأكرمته أن أقتل به امرأة، هذا السيف إنما أقتل به الرجال ولم يصنع للنساء. المهم هذا كان مشهد من مشاهد المعركة، وسنسرد مشاهد كثيرة، لكن لا أدري، يعني أخشى أن يكون الوقت قد داهمنا في هذه المحاضرة. إذن أقف أحبتي عند هذا المشهد، يعني قصصنا جزءا من غزوة أحد، وبإذن الله في الدرس القادم سنمر على كل المشاهد المهمة، مشاهد مثيرة، مشاهد البطولة، الفداء، التضحية العظمى، سواء في الجولة الأولى من المعركة أو في الجولة الثانية من المعركة، عبر ومواقف وملاحم تسطر على جبال أحد في طيبة الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أحبه أصحابه أو قريبا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.